Ricky. يعني يتصرف في ألم ورقتين ثلاثة كده ثلاثة أربعة ورقات معاك. نعم أبو مال ماشي. عليكم السلام. يعني على الأقل في حد إيه؟ طيب على الأقل في حد يمكن وراء الأخ محمد عبد الحكيم؟ يعني إن إحنا هنمليه هتكتبه وبعد كده إيه؟ تبقى صور هيبقوا حوالي 3 4 ورقات كده فقط اتصوروا وتبقى توزعوا ماشي. واللي عايز يكتب برضك معانا ايه الحمد لله الله يكفي تمنينا يا أخي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا أحب أن أبين لحضراتكم جميعا أن هذا الأمر الذي حدث إنما هو نازلة من النوازل التي نزلت بالأمة، وهو حدث عظيم قدره الله تبارك وتعالى في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهي أمور معلومة ومحتومة ومقدرة بعلم الله وبإذنه وإرادته ومشيئته وحكمته، ولا يكون شيء في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. ومع أنها نازلة من النوازل التي نزلت بالأمة، فهي أيضا محنة تمر بها الأمة، محنة من المحن. وأي محنة من المحن لابد أن يكون معها أمران. أي محنة يمر بها إنسان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأمة، فلابد أن يكون مع كل محنة أمران. الأمر الأول دروس وعبر، فكل محنة لابد فيها من إيه؟ من دروس. والعاقل هو من يتعظ ويعتبر، والله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتبار وبالاتعاظ من كل ما يحدث في الكون، فقال فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. أمرنا بالاعتبار من إهلاك الظالمين في الأمم السابقة كقوم عاد وثمود وفرعون وغيرهم، وأمرنا بالاعتبار من مواقف الأنبياء وصبر الصالحين. فالأمر الأول مع المحنة هي الدروس والعبر. الأمر الثاني مع المحنة هي المنح، فكل محنة يعقبها إيه؟ منح. كل محنة لا بد بعدها من إيه؟ من منحة. وبين المحنة والمنحة دروس وعبر. إذن معنا دروس مما نحن فيه، ومعنى إيه؟ منح. لكن الإنسان قد يظن إلى الحدث نظرة مجردة فيرى فيه الشر المحض، مع أنه ليس هناك شيء في الكون شر محض. حتى إبليس نفسه، حتى إبليس ليس شرا محضا، إنما قدره الله تبارك وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قذفت السيدة عائشة رضي الله عنها قال لا تحسبوه إيه؟ شرا لكم، بل هو خير لكم. مع أن الإنسان إذا اتهم في عرضه قد يقول قائل عندما ينظر إلى الحدث نظرة مجردة، فإنه يقول بالعين المجردة كيف يكون الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم خيرا مع أنه شر واضح. هذا هو الذي ينظر بالعين المجردة، أما الذي ينظر بأفق واسع وببصيرة من عند الله تبارك وتعالى فإنه يرى المنح في المحن، يرى المنح في المحن، فلابد أن لا ينظر الإنسان إلى ظاهر الحدث. والدليل على ذلك أيضا الابتلاءات التي تحل بالإنسان، فالإنسان عندما يصاب في صحته أو عندما يصاب في ماله، الجاهل يظن أنه شر محض، مع أنه يحمل خيرا كبيرا في الدنيا، وإن لم يكن فيه خير في الدنيا فالخير يكون إيه؟ يكون في الآخرة، إذن ليس شرا محض. فهذا دليل على أنه لا يوجد شر محض، وأن المحن تأتي بالمنح. ولذلك أمليكم كده على سبيل الاختصار، هذا ما توصلت إليه، أمليكم الدروس مختصرة بدون تفصيل، وطبعا أنتم حضراتكم عارفين إيه التفصيل، لمن أراد أن يبين الدروس للناس يقدر بقى يأتي بعد ذلك بالآيات والأحاديث ويفصل في هذه المسائل. وبعدين أمليكم إيه الأمر الثاني، هنتكلم في ثلاث حاجات. الأمر الثاني هنتكلم في المنح برضه هملها لكم على سبيل الاختصار. ثالثا هنوجز حكم ما حدث على سبيل الاختصار، لأن أهل السنة ذات نفسهم رأيناهم قد اختلفوا، فمنهم من قال هو خروج وحرام، ومنهم من قال ليس بخروج وليس بحرام، ومنهم من قال هو خروج وجائز. فأنا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى هبسط لكم المسألة خالص عشان نصل في النهاية أنه لا ينبغي أن نختلف، وأنه لا ينبغي أن نتفرق مهما حدث بإذن الله سبحانه وتعالى على سبيل الاختصار أيضا والإيجاد، لأن التفصيل ده عايز مجلد كبير، ولكن كل دي هياخد منها حوالي إيه 3-4 ورقة. الأول الدروس، اكتب كده الدروس الجلية من الأحداث المصرية. الدرس الأول، 1، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، لا ده هما احنا ذكرنا 5 في الخطبة، هملهم لكم برضك ومل بقية ال20 درس اللي أنا كاتبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الدرس الثاني، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الدرس الثالث 3، مهما طال الظلم لابد أن يزول وينتهي، مهما طال الظلم لا بد أن يزول وينتهي. الدرس الرابع، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، أيوة. الدرس الخامس، الجزاء من جنس العمل. وهم دول الخمس دروس اللي احنا ذكرناهم في خطبة الجمعة. وطبعا أنا استخرجت 20 درس، عندما تريد أنت أن تستخرج تستطيع أن تستخرج دروسا لا تحصى، لكن ما أريد أن أوضحه لحضراتكم أنه ينبغي أن نستغل هذه الفرصة لاستخراج الدروس من القرآن. أنت شايف أغلب الدروس جايبها من قلب القرآن، ليه؟ عشان نبين للناس أن الله ما كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأنه قد مرت فترة طويلة كان هناك حاجز كبير بين الناس وبين القرآن، وكأن القرآن صار في قلوب الناس كتابا ليس مطبقا ويستحيل تطبيقه في أرض الواقع. ولذلك أنا قلت في خطبة الجمعة وكأن ما حدث إنما هو رحمة من الله عز وجل وإنقاذ لإيمان الناس حتى يعود الناس لكلام الله. لكن الأمر مش عايز إن احنا بقى نقف، فين دورنا؟ مش دورنا بقى إن احنا نقف نتخانق على الحكم، خلاص ما هو المسألة انتهت، سواء كان جائز أو غير جائز فهو قد حدث وانتهى. لكن موقفنا ما مهمتنا إن إحنا نبدأ بقى فرصة إن إحنا نرجع الناس لكلام ربنا تاني، إن إحنا نفهم الناس أهو القرآن اللي أنتوا كنتوا بتقولوا لما نيجي نقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، مش يقول لك ده كان أيام زمان يا عم، ما هم قدامنا هم شايفين أي حاجة. نبدأ بقى نضرب لهم الأمثلة من أرض الواقع لكي يعود الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت قال الله عز وجل في هذا الزمان الذي نعيشه، الناس بتهز دماغها فعلا وتحس فعلا، أو يقول لك فعلا أكيد حقيقي، تحس إن الناس عايشة الآية من غير ما تفسر. يعني انا ساعه ما اقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تلاقي الناس فاهمه من غير ما انا اوضح ولا اجيب امثله. لما اجي اقول مثلا فلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هتلاقي الناس بتهد ايه راسه. ليه؟ لانهم راوا، لان الناس راوا في ارض الواقع ترجمه عمليه للقران. فمش العبره الانسان المؤمن يا اخوانا كيس فطن، الانسان المؤمن الملتزم لابد ان يكون امام الناس قائدا للناس، مش ان احنا اللي يبقى في ديون الناس. الانسان المؤمن لابد يبقى عنده فقه واقع، ما تبقاش حافظ للنصوص وقاعدني في المكتبه وقافل عليك بابك، لا بتتابع نشره ولا عارف ايه اللي بيحصل ولا عارف واقع المسلمين، عمرك ما هتنجح في دعوتك. لانك لما تيجي تخرج للناس وتكلمهم هتبقى بتكلمهم من مكان وهم في مكان تاني، انت في وادي وهم في وادي، هتحسسهم ان القران ده كلام لم ينزل لنا لا يخصنا. لكن انت لما تتابع احداث المسلمين وتقدر تقتبس او تنتزع الايات التي ترتبط بالواقع، الدعوه سوف تكون ايه ناجحه وسوف تكون مؤثره. وهذا هو داء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. فدي فرصتكم يا اخواننا، فرصتكم جميعا ان انتم تكونوا دعاه الى الله، ان انتم تاثروا في قلوب الناس، ان انتم تربطوا بين الناس وبين القران. مش عايزين نبقى انتننا ورا، مش عايزين الناس تقول عن اهل السنه دايما طول عمر الناس او كثير من الناس يقولوا ايه ده فوضويين، ده متفرقين، ده مختلفين، ده مش عايشين واقع الامه، ده مش فاهمين الواقع. مع اننا ينبغي ان نفهم، ان نكون افهم الناس، لان احنا اللي معانا النصوص، معانا القران ومعانا السنه. ومع ذلك يضرب بنا المثل في التخلف، يضرب بنا المثل في اننا الى الوراء، يضرب بنا المثل في التفرق والتشرذم والتقطع. ليس العيب فيما معنا من النصوص، ليس العيب في القران والسنه، انما العيب في الاشخاص الذين يحملون النصوص ولا يفهمون معانيها. خلي بالكم من الامور دي، لان دي امر خطير ومهم. ما تبقاش انسان الملتزم ليس منغلقا على نفسه، الملتزم يعامل العاصي ويعامل الكافر ويعامل يهودي ويعامل النصراني ويعامل فاجر ويعامل الراقصة ويعامل مغني ويعامل بلطجي. ألم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الكافر في أشد كفره فيحوله بأخلاقه إلى محب للإسلام ومدافع عنه؟ كان يتعامل مع العصاة، يتعامل مع المجرمين، يتعامل مع الذين يشربون الخمر. لما جاء له برجل يشرب قد شرب الخمر وسكر، فلعنه رجل قال لا تلعنوه لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وفي رجل آخر من الصحابة شرب الخمر وسكر، فلما ضربوه وقال له رجل أخزاك الله قال لا تقل هذا، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفقه الواقع، كان يترجم، كان قرآنا يمشي بين الناس، كان خلق القرآن، كان إنسانا عمليا، كان يتعامل مع كل العقول والفطر، مع الكفار ومع المؤمنين، مع أقوياء الإيمان ومع ضعاف الإيمان، مع الرجال والنساء، مع الأطفال والصغار، مع الحمقى والمغفلين. لابد أن نخرج مما نحن فيه حتى لا نداس بالأقدام، وحتى لا يتهم الدين بالتخلف والرجعية بسببنا نحن. أنا مش عايز أطول عشان الكلام اللي أنا عايز أقوله أقدر أختصره ما بين العصر والمغرب. الدرس الخامس السادس إن الله يمهل ولا يهمل. إن الله يمهل ولا يهمل. أنا هقول الدروس على طول، مش هعلق إلا على القليل عشان أدخل فيما بقي. وأنتوا طبعا الكلام واضح، والآيات اللي تقدروا والأحاديث اللي تقدروا تستشهدوا بها واضحة وموجودة. الدرس السابع لا يضيع الحق ما دام وراءه مطالب. إذن الحق عمره ما هيضيع طول ما له صاحب، كما قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الايه؟ وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إنما يضيع الحق عندما يفقد من يطالب به، أما عندما يطالب الإنسان بحقه ويظل يطالب ويظل يطالب ويدافع عن حقه فإن الحق آت لا محالة. إن الله يمهل ولا يهمل، اللي احنا قلنا ده هو كتير من الناس جدا جدا كانت شكت فعلا في الموضوع ده، لدرجة إن الناس زي ما قلت في الخطبة من الناس من يقول أين الله، ومن الناس من يقول أين عدل الله، ومن الناس من يسأل عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من شك في وجوده، ومن الناس من شك في قدرته، ومن الناس من شك في عدله، كانوا لا يفهمون قول الله تبارك وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قضية الإملاء، قضية الإملاء، الناس ظنوا أن الإملاء من الله معناها سنة ربانية، ظنوا أنها ضعف أو أنها عدم وجود أو عدم قدرة أو عدم عدل. وإحنا مشكلتنا أن إحنا ما بنبينش السنن الربانية للناس، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكل الدروس اللي أنا بقولها دي اسمها سنن، اسمها سنن ربانية. يعني إيه؟ يعني لا تتبدل ولا تتخلف، كما قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنن الربانية هي النظام الذي بني عليه الكون، النظام الذي بني عليه الكون، قواعد وأسس، دستور بني عليه الكون، نظام بني عليه الكون. فكان ينبغي أن كل المسلمين يكونوا فاهمين هذه الدروس، فاهمين هذه الأنظمة، هذه الدساتير. لكن المشكلة أن الأنظمة أو أن النظام الرباني أو أن السنن الربانية تخلفت عند الناس. يعني مثلا من السنن الربانية: إذا أحب الله قوما إيه؟ ابتلاهم. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ومن السنن الربانية أن الله إذا غضب على عبد أملى له، أي أمهله طويلا، فإذا أخذه وهو على ذنوبه ومعاصيه، فهم الناس خلاف ذلك، فظن كثير من الناس أن البلاء غضب من الله. كثير من الناس اعتقدت أن البلاء غضب، مع أن الرسول يقول: إذا أحب الله قوما إيه؟ يبقى السنة الربانية حصلت إيه؟ انعكست عند الناس. ظن الناس أن الله إذا أملى لعبد، ظن أن الله ليس موجودا أو غير عادل أو غير قادر، مع أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، فهو يملي للظالم لكنه بعين الله وبمشيئته وإرادته وقدرته. من السبب في ضياع هذه السنن بين الناس؟ نحن، لأننا تكلمنا في أمور معينة في بعض الرقائق وتركنا السنن، الأنظمة، الدستور الذي سار عليه الكون من قبل الله تبارك، والنظام الإلهي الذي وضعه الله عز وجل للكون قبل أن يخلقه. والعيب فينا نحن لأننا لم نبين للناس. الدرس رقم كام؟ 8. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى الدفع، اكتب: ومعنى الدفع تسبيب الأسباب أو تيسير الأسباب، تيسير الأسباب لتنفيذ مشيئة الله وإرادته، لتنفيذ مشيئة الله وإرادته، كما قال النبي في الحديث الصحيح: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم في الآخرة. فخلي بالكم معي، إذن الدرس دي: ولولا دفع الله الناس، هي آية من القرآن هي، لكنها سنة ربانية من سنن الله نظام رباني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني إيه الدفع دي؟ اللي هو تيسير الأسباب. الله تبارك وتعالى ييسر الأسباب لتنفيذ مشيئته وإرادته، بيقدر الأقدار. يعني مثلا زي أضرب لكم من أرض الواقع ذي اللي حصل مثلا، يعني الله تبارك وتعالى أخرج بقدره لا بأمره الشرعي، أخرج بقدر الشباب الذين عليكم الشباب الذين قاموا بهذه الثورة، أخرجهم بأمره الشرعي ولا بأمره القدري؟ بأمره القدري اللي هو تيسير الأسباب لتنفيذ المشيئة والمراد، أمرهم بأمره القدري بتقديره سبحانه وتعالى لكي يخرجوا لكي ينفذ ما أراد. فالله قادر على أن ينفذ ما أراد بدون أسباب، لكن الله جعل لكل شيء إيه؟ جعل لكل شيء سببا. فالكون كله يسير على نظام الأسباب. كل شيء يسير في الكون بأسباب، والله جعل لكل شيء سببا، والله قادر على أن يفعل كل شيء بدون أسباب، لكن الله أراد أن يعلمنا أن لكل شيء سببا. فده يعتبر درسه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا أن الله يدفع الظالمة، يدفع الظالمة، قد يدفع الظالم بظالم آخر، يسلط ظالما على إيه؟ على ظالم، وقد يسلط رجلا قويا على ظالم لكي يأتي بحق مظلوم، يدفع هذا على هذا من أجل هذا. هي قضية دافع، قضية دافع لتنفيذ مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. عليكم. الدرس التاسع. فهمتوا يا اخواننا قضية الدفع؟ لو في حاجة استشكلت في الكلام اللي احنا بنقوله قولوا وانا اوضح لك، لكن انا عايز اختصر عشان ايه اوصل كل ما اريده ان شاء الله سبحانه وتعالى. الدرس التاسع. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث ايه لم يحتسبوا، أي أن الله تبارك وتعالى قد يأتي الإنسان من حيث لا يشعر، فيظن الإنسان الظالم أو المفسد أو المجرم أو المتجبر أو العاصي أنه قد غلق الأبواب وأخذ بكل احتياطاته وفعل كل ما يمنع الشر عنه، لكن لا بد وأن تعلم أن الله عز وجل قد يأتيك من حيث إيه؟ من حيث لا تحتسب، فلا تغتر بحلم الله عليك، لا تغتر بإمهال الله لك، لا تغتر بصبر الله عز وجل عليك، بل عليك ألا تأمن مكر الله عز وجل، بل دائما لابد أن تكون على خوف من مكر الله بك ومن بطش الله بك ومن انتقام الله منك إذا تماديت في ظلمك. فهذه آية تجلت واتضحت، لأن الله عز وجل أتاهم من حيث لم يحتسبوا. وإحنا كنا لسه بنقول دلوقتي يا أخوانا، إحنا ما بنتكلمش عشان تبقوا فاهمين، ما بنتكلمش في الحكم إيه دلوقتي الشرع، إحنا بنتكلم في الحكم الإيه القدري. أنا بكلمك بجيب لك الآيات الدروس والعبر في الحكم، حادثة حصلت قدامنا وإحنا بنستخرج منها أهو. كانوا محصنين مدججين بالأسلحة وبالجنود، حتى هما كان يخطر بعقولهم أبدا أن يحدث هذا، مستحيل، لم يتصوروا طرفة عين، بل ولا نحن ولا الناس، كلنا لم نتصور. وتجلى قول الله عز وجل فأتاهم الله إيه؟ من حيث لم يحتسب. أهو واضح. بس احنا بقى اللي مشكلتنا ان احنا بنبص الأرض، آية من آيات القرآن، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. ليه انت ما تربطش الناس بالقرآن بقى؟ ليه انت ما تبرز الآيات العظام دي للخلق؟ ليه ما ترجعش الناس لربنا؟ عايزين نتقدم الى الامام، عايزين ايه؟ فرصه جات لك، فرصه جات لك تقوم انت تقف تفكر في امر اخر. لا ما ينفعش، بل علينا ان نستغل الفرصه. الدرس العاشر. ودايما يا اخوانا قبل ما ادخل على الدرس العاشر احب انا قلت لكم دي اسمها سنن رباني، دروس وسنن، ودايما السنه الربانيه بتبقى خبر ما بتبقاش امر، دائما السنن الربانيه تكون ايه؟ تكون اخبارا وليست اوامر، لان الاوامر والنواهي يدخلها النسخ. يعني ممكن ربنا يامر بشيء ثم بعد ذلك يامرك بشيء ثم يرفعه عنك، زي ما كما قال وينهى عن شيء ثم يجيزه لك، كما قال النبي كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروه. فالاحكام الشرعيه يدخلها النسخ، بتنسخ الاحكام تتغير وتتبدل، اما الاخبار فلا يدخلها ايه؟ النسخ، لان النسخ اذا دخل على الخبر فانه صار الخبر كذبا، صار الخبر كذبا. اذا السنن الربانيه دائما تكون اخبارا ولا يدخلها النسخ، لانها لا تتبدل ولا تتغير. الدرس العاشر: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طبعا الآية واضحة مش عايزة تعليق. أي إنسان يأمن مكر الله يبقى إنسان خاسر في الدنيا والآخرة، بل دائما لابد أن تكون على خوف من مكر الله سبحانه وتعالى به مهما كنت. وأنتم تعلمون أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لا أمن مكر الله ولو كانت إيه؟ إحدى قدميه في الجنة. هذا الأثر وارد عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدة لظننت أنني هو، أو كما قال. إنما إحنا دلوقتي أغلب المسلمين ماشيين على مبدأ إيه؟ لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخلون النار إلا واحدا لظننت أنني أنا الواحد، يعني خلاص أنا ضامن الجنة ضامن الجنة، وده يعتبر اغترار بالله سبحانه وتعالى. ده مش حسن ظن، ده اغترار. في فرق ما بين حسن الظن والغرور بالله عز وجل. الدرس الحادي عشر: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. يا ريت الله يبارك فيكم، يعني هذه الدروس تبرزوها للناس، يعني تقعد كده تجيب بعض الآيات، تجيب بعض الأحاديث عليها، اللي بيخطب على المنابر، اللي بيقول دروس، اللي بيعظ الناس، يوصل الدروس دي للناس، لأنها آيات قرآنية، آيات سنن ربانية، آيات اتجلت في أرض الواقع. على ذلك أنا أقول القرآن يتجلى في أرض الواقع. لابد أن نبرز هذه الآيات للناس. ومن يهن الله فما له إيه؟ ولذلك قال تعالى: من كان يريد العزة فلله الإيه؟ العزة جميعا، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله عز وجل، لا يطلبها بمنصب ولا جاه ولا مال، لأن الله إذا أراد أن يكرم عبدا أكرمه، وإذا أراد أن يذل عبدا أذله. الدرس الثاني عشر، دي كلها آيات: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. الآية بتتضح اهي، بتتضح واضحة قدام عينينا اهي. يعني دلوقتي لو احنا، لو أنك شوف القذافي، أسأل الله أن يهزمه هزيمة عظيمة. أمين يا رب. انظروا إلى هذا الرجل، وخلي بالكم أخواننا، الرجل ده بالذات من علماء المسلمين الكبار من كفره بشخصه، الشيخ ابن باز رحمه الله. قال عن القذافي: كافر، لأنه بدل القرآن وأنكر السنة وفعل أفعال كفر عظيم. نعم. احنا بنقول من علماء اللي هم العلماء اللي هم، طبعا الشيخ كشك رحمه الله رجل كان أمة واحدة، لكن احنا يعني بنذكر اللي هم الناس بتدركهم وتعاصرهم وتثق في كلامهم، او الكل متفق عليهم يعني. فلو سالته، شوف، مع انه يقتل ويدمر ويذبح ويخرب، الا انك لو سالته ما الذي تشتهي في هذه الساعه لقال لك: اشتهي أن أعود إلى أول عمري حتى أصلح ما أفسدت، وحتى أرضي شعبي، ويا ليتني ما فعلت كل ما فعلت حتى لا أصل إلى ما أنا فيه. ما تفكروش إنه بيقتل ويدمر وهو حاسس بالعزة والقوة، إنه يشعر بالذل والمهان، إن الذي يفعله إنما هو انتقام، فهو يعلم أنه ساقط لا محالة وسيقع لا محال وسيهزم لا محالة، لكنه انتقام. فنسأل الله أن يعجل بالنصر لإخواننا الموحدين، أمين يا رب العالمين. وحيل بينهم وبين إيه؟ ما يشتهون كما فعل بشعر. كمان غيرهم يعني زين العابدين ابن علي بتاع تونس لما طلع وقال للشعب أنا فهمت دلوقتي، أنا أظن أنه كان صادقا في هذه الساعة، أنا أظن أنه كان صادقا في هذه الساعة، وأنهم لو تركوه لأصلح، لكن تعرف على الله في الرخاء يعرفك إيه؟ يعرفك في الشد. لما ما عرفوش ربنا وقت الرخاء تركهم وقت الشد، وفيهم وكان يصلح، بس وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين نفسه يرجع ويصلح، بس وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء من قبل. قلنا كده كم درس؟ 12. الدرس 13 يا أيها الذي قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ده درس عظيم جدا جدا جدا في الولاء والبراء، في لب العقيدة وأصله. تعالوا كده نشوف الآيات بتقول يا إخواني يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء، يعني لا تتخذونهم أحبابا تحبونهم وتوالونهم وتنصرونهم على المؤمنين وتعينونهم على المؤمنين لعملية الموالاة، النصرة والتأييد والمحبة والمودة القلبية، بخلاف العطف والرحمة والبر والإحسان والقسط. فأنت كما قال تعالى لنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ففي فرق ما بين الولاء الموالاة وما بين البر والقسط. فالبر اللي هو العطف والإحسان يجب عليك أن تبر الكفار إذا كانوا يعيشون بيننا ويحترمون ديننا وأعطيناهم أمانا أو عهدا، يجب علينا أن نبرهم. البر والإحسان، جعان نطعمه، عاري نكسوه، محتاج لا بأس أن نعطيه، بنحكم في قضية لابد أن نعدل له وأن نقسط له، دي رحمة الإسلام وعدل الإسلام، لكن بشرط لا تحبه من قلبك، لا تتخذه صديقا، لا تعينه على المؤمنين، لا تنصره على المؤمنين، لا تتخذه وليا لك. تعالوا بقى نشوف الآيات بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في تعالى اسمع بقى الآيات الدرس اهو. فترى الذين في قلوبهم مرض قال ابن كثير أي شك وريب ونفاق. شك وريب ونفاق فترى الذين في قلوبهم مرض. اللي في قلوبهم مرض من المسلمين بيعملوا ايه؟ يسارعون فيهم يعني بيجروا عليهم بيتخذوهم أولياء. ليه يا أخواننا نيجي نقول لهم ليه يا أخواننا بتعملوا كده؟ بتنصروا الكافرين على المؤمنين كمن يعينون الكفار على المؤمنين في كل زمان ومكان ويتخذونهم أولياء في كل زمان ومكان. يقول لك نخشى أن تصيبنا إيه؟ دائرة. لأن ممكن يقول لك معنى الدائرة أن ممكن اليهود والنصارى في يوم الأيام يبقوا هم الأقوى وهم الأعلى فإحنا بقى حاجزين عندهم واخدين عندهم أمان عشان إما نبقى العملية تدور علينا نبقى نلاقيهم يقفوا جنبنا ويسندونا. شوف خلي بالك الأمر واضح أهو. نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى شوف فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على إيه؟ على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أم قال لك ممكن يجي فتح من عند ربنا للمؤمنين يعني ضد الكفار أو أي أمر زي هزيمة اليهود والنصارى اللي هم اتخذوهم أولياء أو إن يحصل أي شيء يحول بين نصرة اليهود والنصارى لأعوانهم من المسلمين فيصبحوا على ما أسروا إيه؟ في أنفسهم نادمين. ألم ترى هذه الآية قد تحققت في أرض الواقع؟ تحققت في أرض الواقع فهي واضحة واضحة. لم يستطع أعوانهم من الخارج أن يعينونهم أبدا وتبرأوا منهم بل ويدعون إلى محاكمتهم مع أنهم أولياء لهم كانوا يتعاونون معهم كانوا يعطونهم كل شيء كانوا يفعلون معهم كل شيء ومع ذلك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ نادمين. وده بيعلمنا إيه أخواني؟ إن أنت لا تتخذ عدو الله وليا لك، لا تحتمي به، لا تستنصر به، لا تستنصر به، بل استنصر بالله، احتمي بالله، احتمي بطاعة الله تبارك وتعالى، فإنه هو الذي ينصره. أما الكافر لا عهد له ولا ميثاق، سيتخلى عنك في وقت الضيق والشدة، لم ينصرك ولن يعينك ولن يقف معك. الدرس الرابع عشر. الإسلام قادم. الإسلام قادم والجولة القادمة للإسلام وأهله بمشيئة الله عز وجل. الإسلام قادم لا محالة والجولة القادمة للإسلام وأهله. الدرس الخامس عشر. بيان حلم الله وصبره على خلقه. بيان حلم الله وصبره على خلقه. سبحان الله العظيم. فإن الله عز وجل سبقت رحمته غضبه. فالله عز وجل حليم صبور على عباده المذنبين. يراهم وهم يكفرون. يراهم وهم يزنون. يراهم وهم يشربون الخمور. يراهم فإن كما قال تعالى فإنك بأعيننا إنني معكم أسمع وأرى. يرى من يسبه يسمع من يسبه ويرى من يعصاه ويرى من يحاربه ومع ذلك يرزقه ويعافيه ويمهله ويصبر عليه. ولو تاب ورجع وعاد لقبل منه ولبدل سيئاته إلى حسنات. فهذا يدل على عظمة حلم الله وصبره على خلقه. الدرس السادس عشر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ملتهم. يعني اليهود والنصارى يا اخواني احنا قلنا معاملتنا معاهم بالعدل بالرحمة بالإحسان بالرأفة ما داموا بيحترموا ديننا وبيعظموا شعائرنا ما بيعتدوش علينا واخدين عهود ومواثيق. إن وفوا نوفي، إن وفوا بالعهود نوفي، لكن ما تحبهمش، ما تتخذوش صديق، ما تتخذوش معين، ما تنصروش على مؤمن إلا إذا كان هناك حق له عند المؤمن فتقف معه لكي تأتي بحقه من المؤمن. إنما تواليه وتنصره وتغذو الأخاك، هذا لا يجوز، ده حتى دي من نواقض الإيمان كما ذكرها العلماء، ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم، ده من نواقض الإيمان. تعال بقى شوف الأمر ده تجلى إزاي. إحنا نتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، إحنا عندنا هنا في مصر، عندنا في مصر، ما هو لابد نوضح عشان الآية تتضح. يعني الأخت ومثلا وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة اللي هما كانتا نصرانيتين فأسلمتا، إيه اللي حصل؟ رجعوهم تاني للبابا وما نعرفش عنهم أي حاجة، من أجل أن يرضوا، ودائما كانوا يرضونهم حتى على على على حساب المسلمين، على حساب المسلمين. احنا كنا نطلب العدل بين والمساواة بين المسلمين وبين النصارى، لكن كانوا يرفعونهم من أجل أن يرضوا عنهم ويأمنوا شرهم. طب أنا هسأل سؤال، في ميدان التحرير نزل نصارى أم لم ينزلوا؟ نزلوا وتظاهروا، نزلوا وتظاهروا، مع أنهم بذلوا كل جهدهم في إرضائهم، لكن هذا لا يرضيهم أبدا مهما تنازلت. ولذلك قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، اوعى تتنازل عن ذرة واحدة من دينك لإرضائهم، لأنك أنت لما تتنازل بيطمع، لما تتنازل بيطمع، لما تتنازل عن جزء من دينك يطمع فيك في أن تتنازل عن الكل، لكن أنت لابد أن تتعامل مع الكفار بتيئيسهم من التنازل عن شيء من الدين. فكان ما كان أنهم رضوا عنهم حتى يتركوا ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ ملته. يعني مهما تعمل ومهما تتنازل ومهما، زي الجماعة اللي هم الدعاة الإسلاميين اللي هم عندهم شيء من العقلانية لرد النصوص، يقوم يبيح الغناء، يبيح الموسيقى، يبيح مصافحة النساء، يبيح مش عارف إيه، يقول لك عشان نظهر الإسلام بصورة جميلة للغرب. نقول له لو كنت تستطيع أن تفعل ذلك لفعله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله قال له واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وقال له ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن تستطيع أن ترضيهم بهذا، إنما أنت تدعوهم إلى الطمع في دينك كله، فعليك أن تيئسهم من التنازل عن ذرة من دينك، لأنهم لن يرضوا إلا بأن تكفر بالله وأن تخرج من ملتك إلى ملتهم. الدرس السابع عشر، بيان منزلة مصر عند الله تبارك وتعالى. حيث إن الله تبارك وتعالى قد أدركنا بلطفه وقضى على الفتن بعد أن أوشكت، حيث أن الله قد حفظها من الفتن بعد أن أوشكت. يعني دلوقتي يا أخوانا لما رجال الشرطة والأمن وغيره انسحبوا ودخل الجيش، من الممكن أن كان يحصل تسليط من الله تبارك وتعالى للجيش على الشعب والشعب على الجيش، وتبقى حروب أهلية وتبقى خراب وتبقى دمار، لكن الله تبارك وتعالى لطف بنا، فنسأل الله أن يتم علينا وعلى المسلمين النعمة والعافية، آمين يا رب العالمين. نعم، حيث إن الله تعالى أدركنا بلطفه بعد أن أوشكت الفتن، يعني بعد أن أوشكت الفتن أن تظهر وتعظم وتكبر، وطبعا تلمح أن العالم كله كان نفسهم يوصلوا لمرحلة ما وصلت إليه ليبيا الآن، إن هي ما يغركش التصريحات الظاهرية، لا ده احنا نشجب، نحن نمنع، سنحاكم كذا، لا ده بيبقى فيه كلام تاني في الديرة، وبيبقى فيه أسرار تاني، لأن دي فرصة وجت لهم، عايزينها تبقى إيه؟ حروب أهلية، ويبقوا اتخلصوا مننا بنا، تخلصوا منا بأيدينا كما فعلوا في السودان وقسموها، وضحكوا على الجنوب وقالوا لهم ده انتم ما تنفصلوا وتعملوا دولة مستقلة هنساعدكم ونعاونكم، ولسه يدوبك منفصلين اهو، روح شوف الجنوب ذات نفسه انقسم، تراكم خالص خالص، ما فيش اي مساعدات ومعاونات. والجنوب ذات نفسه اللي انفصل من الشمال حدثت فيه انفصالات، وبدا بعض الجنرالات ينقسموا على بعض، وده معاه فرقه ودي معاه فرقه، وقتل باعداد كثيره لا تحصى، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ده كله تخطيط من اليهود والنصارى. طيب الدرس 18، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه سنة رباني. وأنا أرى والله أعلى وأعلم بمراده ومشيئته سبحانه وتعالى، كما قلت في الخطبة، أن التغيير الذي حدث من عند الله تبارك وتعالى، هذا التغيير إنما هو أولا تأديب من الله عز وجل لنا، ثانيا تعليم لنا لكي يعلمنا التضحية والصبر، ثانيا وكأنه والله أعلم، أنا أقول والله أعلم يعني ليس على سبيل اليقين، إنما أقول على سبيل الظن والاستنباط، وأقول والله أعلم بمشيئته ومراده، أن الأمة صارت إلى الأحسن. فلما لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ربنا ما بيغيرش إلا لما إحنا إيه؟ فكون إن ربنا غير لنا شيئا يبقى دليل على أن الأمة غيرت شيئا إلى الأحسن. هذا دليل على أنه فعلا يا إخوانا، مع أن الشر موجود بكثرة رهيبة، إلا أن الأمة برضك إلى الخير. أنت ما كنتش تشوف دروس العلم ولا المحاضرات ولا المشايخ ولا العلماء ولا طلبة العلم، ولا دلوقتي تلاقي الناس بتصوم على مدار السنة الاثنين والخميس والأيام البيض ومش عارف أيام كذا وأيام كذا، وفي حج وفي عمرة. الحج كان حوالي 6 مليون السنة دي، العمرة مش عارف إيه على مدار العام، في صدقات في خيرات في رحمة في رأفة، بس كمين الخير غطسان مدارك الشر. فالناس يظنون أن الشر أنه ليس في الأرض خير، لكن الخير كثير وموجود بكثرة رهيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني بدأ التغيير من عند الله لما تغير. لكن المشكلة كلها أن فيه كتير من الناس طبعا ما بيشوفوش الخير، مش شايفين أن فيه تغيير، بيقول لك ده احنا إلى الأسوأ، ده احنا إلى البلاء، لأن هو مش عايز يضحي، مفكر أن التغيير هيجيله بدون تضحية. ولذلك الدرس اللي بعد كده الدرس 19، لا نصر إلا بعد التضحية والصبر. لا نصر إلا بعد التضحية والصبر. كل شيء يا إخواني لابد وأن يضحى من أجله. وأنا قلت أنني بتكلم في إيه؟ قلت بتكلم في الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ أنا بقول في الأمر الكوني. فلا نصر إلا بعد التضحية والصبر. نعم، كل شيء إذا أردت أن تغيره أو أن تأتي به لابد أن تتعب فيه وأن تبذل من أجله. وخلي بال حضراتكم في نقطة مهمة جدا جدا هذكرها بقى في الايه في المنح، ان ان ان ان, إن, إن انا شايف نظر لكل اللي بيحصل للأمة ان ده خير كبير جدا جدا، لان الأمة وصلت الى فترة من الزمان كانت لا تحب ان تضحي باي شيء، لا بمال ولا بدم ولا باي شيء. وهذا هو الذي وصلنا إلى مرحلة الهزيمة والاستعباد والاستذلال في الأرض كله لأعداء الله سبحانه وتعالى. لا. ولما الصحابة ضحهم، بالدماء والأعراض والأموال انتصروا وانتشر الإسلام في الأرض كله. لكن التغيير اللي بدأ يحصل جاء على إيه؟ على الدماء. العجيب بقى دلوقتي إن الناس بتخرج بلا أسلحة لكي تواجه الأسلحة، تخرج بالأسلحة لكي تواجه الأسلحة. الرهبة بدأت تروح، الرعب بدأ يروح، الوهن اللي الرسول قال عليه وينزع الله المهابة من إيه؟ من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال إيه؟ حب الدنيا وكراهية إيه؟ الموت. إذن حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية الموت هو الذي وصل الأمة إلى الاستعباد والاستذلال. فكون إن الأمة تخرج من هذا الحاجز، من هذا الحاجز الرهيب، وتبدأ تخرج من هذا المنغلق الرهيب، وتبدأ تحب الموت، مع طبعا قضية بقى شهداء أو غير شهداء، كلمة شهداء دي يعني لا يجوز أن نطلقها، ها؟ أنا أقول لا يجوز أن نطلق كلمة شهداء، إنما نقول آخر كلمة نقول يبعثون على نيتهم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشهيد معلوم أنه هو من مات في أرض المعركة في قتال الكفار، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالله أعلم بنوايا الخلق، الله أعلم بنوايا الخلق، فلا تقل هم في النار ولا تقل هم في الجنة ولا تقل هم شهداء، لكن قل نرجو لهم الأجر والثواب من الله، نرجو من الله العفو، نرجو لهم من الله الجنة، نرجو لهم من الله. إنما تقول هو كذا هذا لا يجوز أبدا شرع، لا نصر إلا بعد إيه؟ إلا بعد التضحية والصبر. الدرس العشرون والأخير، والدروس كثيرة جدا تستطيع أن تطبقها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح الآية؟ يعني ربنا فعال لما شاء، يفعل ما يريد، غالب على أمره، يفعل ما أراد سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تظنن أن لك شأنا في الكون أو أنك تستطيع أن تفعل ما تشاء، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كده خلصنا العشرين درس اللي احنا وعدنا به. هندخل بقى على عنوان آخر، المنح. احنا قلنا الأولاني الدروس الجلية من الأحداث المصرية، العنوان الثاني المنح الربانية من الأحداث المصرية، المنح الربانية من الأحداث المصرية. من تدبر بعين البصيرة سيرى هذه المنح، مع إن أصول كمان إن النتيجة ما بتجيش في يوم وليلة، فالنتائج تأتي مع مرور الأيام، لكن من تدبر بعين البصيرة سيرى الخير. لكن كما قلت لكم لابد من التضحية، فما تنظرش بقى للدماء التي أريقت، ما تنظرش لكذا وتقول لي فين المنح، فين ده، احنا الظروف الاقتصاد، ده احنا الظروف المادية، ده دماء أريقت، ده كذا ده كذا، انت كده مش هتشوف منح. يبقى ما لن ترى قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أن الظاهر أنه كان شرا، لأنه اتهام لعرض النبي وطعن في عرض النبي، والناس كلها بتتكلم، حتى بعض الصحابة وقعوا في هذه الفتنة وتكلموا في عرض السيدة عائشة. فممكن واحد يقول أين الخير من هذا، أين الخير من هذا؟ دي اللي هو إيه، نظرته بتبقى إيه، قاصرة، نظرته قاصرة، ينظر إلى ظاهر الأمور لا ينظر إلى عواقبها، لا ينظر إلى ما ينتج عنها. لكن أنا هملك المنح كده إيه، واحدة واحدة برضك على سبيل الاختصار. المنحة الأولى، عودة الثقة بين الناس وربهم بعد إضمحلالها، عودة الثقة بين الناس وربهم بعد إضمحلالها. ولما أقول بين الناس وربهم يعني لا أقصد كل الناس، ففي ناس في غيبوبة زي ما هم دول هيتنون في غيبوبة طول عمرهم إلا أن يشاء الله، ففيه في كل زمن، في كل زمن، حتى في زمن النبي فيه كان يهود وكان في نصارى وكان في منافقين وكان في مرضى قلوب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم ايه مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، وفي ناس مش هيفوق الا في القبر، وفي ناس مش هيفوق الا الصعق، وفي ناس مش هيفوق الا يوم القيامة، وهكذا. فانت ما زي اللي يقول لك ايه، شاف مثلا ثلاث ارباع المسلمين وحشين يقول لك الارض كلها شر، الارض كلها شر، وفي ناس يبص للناس الحلوين يقول الارض كلها خير. والرسول يقول كما في صحيح الإمام مسلم من قال هلك الناس فهو أهلكه، يعني ما تنظرش بعين اليأس. الرسول حتى وهو في بداية الدعوة في مكة مع أن الوضع يدعو إلى اليأس والبؤس والإحباط ما كان ييأس، كان يقول لبنتي زينب لا تخافي على أبيك غيلة ولا ذلة، إن الله ناصر أباك. فنحن عايزين دايماً التبشير ولا تنفره. عمدة الثقة بين الناس وبين ربهم بعد اضمحلالها. الناس احنا بدأنا نشوف الناس يا رب يا رب، وبدأ في أمل بقى في التغيير، وبدأ في أمل في كذا، واللي طمعا في الخلافة، واللي طمعا في كذا، بدأ في مطالب كثيرة وفي خيرات كثيرة. فهذا هي هذه المنحة الأولى. المنحة الثانية، ودي مهمة جدا، تحقق آيات من القرآن كاد الناس أن يشكوا فيها. تحقق آيات من القرآن كاد الناس أن يشكوا في صدقها. من يجيب لي مثل؟ قل اللهم مالك الملك، كقوله تعالى قل اللهم مالك الملك، وكقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ويمكرون ويمكر الله، وأملي لهم إن كيدي متين، وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم لا يغير ما بأنفس. آيات كثيرة جدا جدا كاد الناس أن يشكوا فيها وأن يصابوا بالإحباط. فطبعا كون إن ربنا سبحانه، أنا هضرب لحضراتكم مثال، سيبوكم من الوضع اللي احنا فيه، سيبوكم من الوضع اللي روحوا للبوسنة، روحوا للبوسنة. البوسنة بقى لما ترجعوا لتاريخي وتشوفوا المذابح التي فعلها الصرب لما كانوا بيخرجوا الأجنة من بطون الحوامل ويرموها للكلاب والقطط، لما كانوا بيغتصبوا ويقتلوا ويدمروا ويدبحوا ويسلخوا الجلود ويفعلوا، فعلوا بأهل البوسنة ما لا يتخيله عقل بشري، ومع ذلك لا تحسبوه شرا لكم بل كان خيرا عظيما لهم، كان إنقاذا لهم من الكفر، لأن الناس هناك كانوا أوشكوا على الكفر، ومع ذلك لم يرضوا باسم الإسلام، كانوا يدوبك حاملين اسم الإسلام بس، وكانوا زيهم في كل شيء، ومع ذلك ما رضيوش بالإسم وعملوا ممكن إيه؟ الله عذبهم لكي يردهم إلى دينه، لأن هم كانوا شكوا في قول الله عز وجل إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ فبدا يقولوا لا ده إخواننا وحبايب، زي اللي كانوا هنا كانوا بيقولوا عملية التطبيع مع اليهود. فهناك برضه كانوا بدأوا يشكوا في الآيات دي، ويشكوا في الآيات اللي بتقول إن اليهود والنصارى أعداء، وإنهم بيمكروا بنا، وإنهم لو تمكنوا منا هيعملوا فينا إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، وهكذا إلى آخر الآيات. فكانوا بدأوا يشكوا في الآيات، فسلط الله الكافرين عليهم لكي يردهم إليه، عشان يرجعوا إلى الدين ويصدقوا إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى وعقيدة الولاء والبراء. فكل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن يا أخوانا. ربنا بيسلط علينا أمريكا وإسرائيل لقتل اللبنانيين ولقتل الفلسطينيين وهنا وهنا، حتى تتربى في قلوبنا عقيدة الولاء والبراء اللي بدأت تنهدم من قلوبنا، وبدأوا المسلمين يتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فعشان نرجع لربنا يقوم يسلط علينا اليهود والنصارى، نرجع للقرآن ونقول صح، صدق الله صدق الله صدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب لو إن اليهود والنصارى ما عملوش فينا كده، كنا هنصدق كلام ربنا؟ هيقول لك فين اعمل حاجه، ما فيش الا انت بقى والبعض بقى، انما كله يقول لك فين دي، فين فين انت بتقول لهم اعداء، ده ناس بيخدمونا وبيحبونا وبيعدلوا ما بيننا وبيحكموا ما بيننا بالعدل، وعاملين وعاملين وعاملين اهو، ما تبين لي. فبدا يشك في القران، والشك في القران كفر. اذا ربنا وجده انه سيخرج من المله فيسلط عليه الكافر حتى يعود الى الله ويصدق كلام الله سبحانه. خلي بالك من الحاجات دي، تدبر القرآن، عيش معاه، اربط القرآن بالواقع، ما تخليكش إنسان سطحي. المنحة الثالثة، رفع اليأس من قلوب الناس. من المنح رفع اليأس من قلوب الناس، وعودة الأمل في زوال الظلم كله، وهزيمة الجبابرة والطغاة. وهزيمة الجبابرة والطغاة كأمريكا وإسرائيل وغيرهم. يعني الإنسان بقى، ما هو الإنسان طماع طبعه، لما بيعرف قوته دايما يقول لك، دايما يقولوا إيه، الإسلام هو المارد النائم. كانوا منيمين بقى بالكرة والأفلام وكذا وكذا والإحباط، ويقولون عن الإسرائيليين الجندي الذي لا يقهر، وعن الأمريكيين ده أسلحة مدمرة ومش عارفوا ايه ويقدروا يصورهم ويقدروا يعملهم. فالناس خلاص كانت انهزمت نفسيا. فكون ان يحصل فيه تغيير ده بيخلي الانسان بقى ايه يبدا يعرف قوه الله، وبعد كده يعرف قوه نفسه ويعرف قيمه الاسباب ويبدا يتطلع الى الاحسن. فالياس بدا ايه ينتزع من القلوب وحده وحده. انما واحد يقول لك ايه شيخ يقول لك ايه مثلا، او واحد يقول لك ايه ما قبل الثوره هو ما بعد الثوره، وما بعد الثوره هو ما قبل الثوره، عشان يعني حصل ضيق في المعيشه وحصل في كذا وحصل خسائر في كذا، هو عايز كن فيكون. اقول هذا الذي يريد ان يكون الامر كن فيكون، والله لم يفهم لا القران ولا السنه، ولم يفهم نظام الله، ولم يفهم سنن الله تبارك وتعالى. المنحه الرابعه عوده حب الناس للوطن شيئا فشيئا. فعلا ايام زمان او من فتره الناس وصلت لمرحله ان الكل يشعر بانه ليس في وطنه، ولذلك اللي يسرق ويقول لك ما تخرب ما تشيل يا عم كذا، يقول لك وانا اشيلها ليه هي بلدني، واللي يقول لك يا ريت اسرائيل تيجي تحتلها. والله الم تسمعوا هذا الكلام؟ يا ريت امريكا تيجي تدخلها، يا ريت مش عارف ايه، احباط عند الناس لدرجه أن الناس وصلوا إلى مرحلة بغض الوطن وحب الوطن من الإيمان. إحنا بدأنا وإنت ماشي في القاهرة أو في مصر أو في أي بلد تلاقي إيه شباب وشابات، وإن كان ما تعقبش بقى على الأحكام الشرعية، ما هو إنت مش عايز لي إمبارح كان كفر والنهاردة يبقى إيمان، إمبارح كان ضلال والنهاردة يبقى هداية 100%. فين سنن ربنا؟ أنا هقول لكم على حاجة، مش في حاجة سنة التدرج؟ طب ربنا لما شرع الشريعة للناس تدرج معهم أم شرعها كلها مرة واحدة؟ تدرج معهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني ربنا لو أراد أن ينصر الرسول والصحابة في مكة لنصرهم، ومع ذلك لم يأذن لهم بالجهاد في مكة، لم يأذن لهم بالجهاد إلا في المدينة، عشان يعلم الناس الأخذ بالأسباب والنظر إلى الأسباب والمسببات. خلي بالكم معايا. وبعدين الخمر لم تحرم إلا في المدينة وحرمت على مراحل. الشرائع الصلاة والصوم والزكاة والحج فرضت على مراحل، المحرمات حرمت على مراحل. إذن هذا هو نظام الله مع خلقه، فمش النهاردة هيبقى أبيض النهاردة يبقى أسود وبكرة يبقى أبيض على طول، وإلا ما ينفعش. الأبيض الأسود نظام الأبيض واسود ده مع عمره ما ينفع. لابد نفهم نظام السنن. السنن علم السنن ده علم عظيم جدا جدا يا أخواني، لابد أن ندرسه وأن نفهمه وأن نتعلم سنن الرباني، سنة التدرج. ولذلك الإنسان واحد يجي مثلا إيه واحد مثلا زي حالاتي كده أخ يعني لسه ملتزم جديد ومقفل قوي، فيجي واحد يقول له عم شيخ أنا مش ملتحي يعني ممكن ألتحي بس يعني أقصره، يقوم يقول له إيه لا لا تسيبها خالص لا تشيلها خالص. واحدة تقول له واحدة متبرجة وقال عرسه خالص كانت بتمشي على المصيف وبتعمل على البحر، تقول له تباني ممكن ألبس أشرب على راسي وداري شعري؟ لا للنقاب لا مفيش، خليك ديمنت. هو عنده الأبيض الأسود ما ينفعش. واحد كان بيصلي ما كانش بيصلي خالص وبيشرب خمر وسجاير، وجيه مثلا انت بتكلمه في الخمر كلمه في الخمر وما تكلموش في السجاير، كلمه في الفرض وما تكلموش في السنة. يعني ايه هاتوا واحده واحده. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ولذلك الامام احمد قال يجوز ان يقبل الانسان ان يقبل اسلام المرء على شرط فاسد. ازاي واحد كافر بيقول لك انا عايز ادخل الاسلام بس مش هطلع الزكاه، بس مش هصلي، بس هشرب خمر مثلا، يعني انت تقول له ماشي لغاية ما تسحب رجله، وبعد كده هو لما يحسن إسلامه مش معنى ذلك إن إحنا بنقول له حلال، لا ده إحنا بإيه زي ما بنقول إيه بنجيب واحدة واحدة بنستدرجه. شوف حكمة الإسلام، جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم نعم إيه؟ قال الإمام أحمد يجوز أن يقبل إسلام المرء على شرط فاسد، أو أن يدخل المرء الإسلام على شرط فاسد. واستدل بحديث ان في جماعه جم للنبي والحديث صحيح وقالوا له يا رسول الله يعني احنا هندخل الاسلام بس لن نجاهد ولن نزكي، يبقى لا جهاد لان احنا ناس جبناء ما بنقدرش نجاهد بنخاف على نفسنا، والزكاه احنا ناس بخله مش هنقدر نطلع زكاه. فقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل النبي قال لهم سيجاهدون ويتصدقون. اصبروا بس عليهم واحده واحده، هم ما يدخلوا ويحسن الاسلام في قلوبهم ويشعروا بعظمه الاسلام وطعم الصلاه، شوفوهم بقى هيبقوا احسن منكم بعد كده. سيجاهدون ويتصدقون. فالاسلام ما بيقولش لا ابيض لا اسود، لا، امشي مع الناس بمراحل التدرج، امشي مع الناس خطوه خطوه. الله يبارك فيه. وقضيه التاليف ايه؟ المؤلفة قلوبهم لتأليف قلوبهم ولجذبهم إلى الإسلام. فطبعا هو الأخ اللي بيبقى عايز الأبيض الأسود هو بيبقى إحنا ما بننسيش بالظن، هو بيبقى يعني فهمه قاصر للإسلام، ودايما الإنسان لما بيكون بيلتزم جديد بيبقى عنده حمية زايدة عن الحد، فعايد الناس كلها تبقى زيه وعايد الناس تبقى كلها زي أبو بكر وعمر. لكن كونك تريد أن تنسخ من نفسك صورا متعددة هذا مستحيل. إن كنت عايز تخلي الناس كلها نسخ منك يبقى انت بتطلب المستحيل، لان الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا على صوره واحده. فايمان ابو بكر ليس كايمان عمر، صح ولا مصح؟ وايمان عمر ليس كايمان عثمان، وايمان عثمان ليس كايمان علي. منهم من كان يصلي القيام، كان يصلي من العشاء الى الفجر، ومنهم من كان يوتر بركعه، ومنهم من كان يوتر بثلاث، ومنهم من كان لا يصوم الا رمضان، ومنهم من كان يصوم العام يريد أن يصوم الدهر كله. فالإيمان متفاوت حتى عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أخواني تعوا ما أقول وتعرفوا الدروس دي عشان تنفعنا في حياتنا العملية، لأن الأيام اللي جاية بقى مش عايزة نوم، مش عايزة نوم، فوقه بقى عايزين نصحى، دي فرصتنا وجات لنا، عايزين نشتغل، عايزين نجتهد، عايزين نخدم ديننا، عايزين نتحرك. اللي عايز يثبت وجوده يثبت وجوده دلوقتي، اللي عايز يشتغل عامل عند ربنا يسجل اسمه من دلوقتي، هي دي الفرصه بقى الوحيده. انما يعني الدرس الخامس عوده العزه والاباء والكرامه. عوده العزه والاباء والكرامه الى الناس بعد الرضا بالذل والمهانه. دي مكسب ولا مش مكسب؟ منحة ولا مش منحة؟ في ناس مش شايفة ان في منح خالص، شايفينها كلها منحة. يرحمك الله. يعني بالله عليكم ما تجاملونيش، لا تجاملون، انا ما انتم عارفين ان احنا اخوة كلنا متحابين، وانا زي ما قلت لكم انا ما جلست بينكم معلما، انما انا يعني قاعد ما بينكم يعني محبا لكم في الله عز وجل. الكلام اللي انا بقوله دي انتوا شايفينه في ارض الواقع ولا لا؟ انا شايفه لوحدي، ما يمكن انا اللي شايفه لوحدي مثلا، يعني ما هو ممكن يكون انا شايفه لوحدي وانتم مش شايفينه، فيعني لا تجاملوني. ممكن يكون انا بحلم مثلا او شفت الدروس دي في المنح دي في المنام. عايز الحرف الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. الدرس السادس معرفة الناس لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معرفة الناس لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصدع بكلمة الحق. والصدع بكلمة الحق. يعني الصدع شيخ صدع، فاصدع بما تؤمر. يعني قول كلمة الحق بشدة وبجرأة ولا تخف ولا تخشى في الله لومة لائم بعد ظهور الثمرة. يعني الناس لما جربت بقى ولقت فيه ثمرة اعملوا وبدأ فيه تغيير، لا شيل دي وتشال وحط دي، الناس بدأت ايه تعرف ان لها وجود وان الجرأة والشجاعة لكن بضوابط وبشروط وبنظام لها ثمرة ولها فائدة. وإن الرضا بالذل والخنوع هو ده اللي ضيع الأمة ورجعها لورا. يعني إحنا الأمة دلوقتي لو عودت أمريكا وأوروبا ومجلس الأمن والعصابات العالمية دي، مجلس الرعب وحلف الشياطين، حلف الناتو اللي بيقولوا عليه، والأمم المتحدة على تدمير كلمة لا إله إلا الله، وكل الهيئات والمنظمات الشيطانية العالمية المجرمية دي كلها، لو إن الأمة عودتهم إنها تقول لهم لا، فلسطين المجاهدين مش إرهابيين، ده يا راجل ده وصلت بنا المذلة والمهانة إن إحنا نرضى إن إحنا نقول إن المجاهدين في غزة وفلسطين إرهابيين ومتطرفين، وإن اليهود أصحاب حقوق. ليه؟ ليه؟ لأن إحنا اللي سكتنا، إحنا اللي رضينا بكده من الذل والمهانة والعار، عدم الصدع بكلمة الحق. والله لو قلنا لا تراجعوا، لو قلنا لا تراجعوا، لو وقفنا لا تراجعوا. نعم، لا مش احنا، انا قصدي اقول مش احنا بقى كافراد، لا انا بتكلم على الانظمه الاسلاميه، جامعه الدول العربيه. لكن على العموم سيعود الخير. لا الخير قادم، خير قادم باذن الله سبحانه. الفائده السابعه، عوده الشجاعه والجراه إلى قلوب الأزهريين. أنا ببدأ بالأزهريين الأول، والدعاء بعد الرضا بالخنوع والذل والمهانة والمداهنة لأولياء الأمور. بعد الرضا، عودة الشجاعة والجرأة إلى قلوب الأزهريين، والدعاء بعد الرضا بالخنوع والذل والمداهنة لأولياء الأمور. إحنا يعني الشيخ سيد طنطا الله يرحمه رحمة واسعة ويسكن فسيح جناته ويعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، لما سئل عن قضية الحجاب في فرنسا، هل هذا حقهم؟ هذا حقهم. هم أحرار، يعملوا ما عايزينه، يمنعوا الحجاب. دلوقتي شيخ الأزهر مع تحفظنا عما عنده من تصوف وما عنده من بدع وما عنده، بس وقف للبابا ورد عليه وجمد المحادثات معاه ورد على أمريكا وخرج وقال دي حقوق مشروعة، وبدأ يتكلم ورد على القذافي. دي كون الأزاهرة يا أخوانا الأزهر لو كان موجودا كما كان لفاد العالم. الأزهر دي هو اللي كان صاحب الفتوحات والثورات في الحق والوقوف للمحتلين والمجرمين. ولذلك الأنظمة لما حبت تستعبد الناس استعبدت الأزهر الأول، استعبدت رجل العلم، رجل العلم. لماذا؟ لأن كما يقول القائل، كما يقول سيدنا عمر، لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم. وصلاح الناس باثنين، بالأمراء والعلماء. وصلاح الأمراء بالإيه؟ بالعلماء. يبقى صلاح الأمة كلها متوقف على إيه؟ على العلماء. شيخ الأزهر شيخ كان الرؤساء استقبلوهم في المطار. نعم. لما عندما يسألوا يقول إن العالم يعني لديه كل دولة رئيس، ولكن لا يوجد إلا شيخ أزهر واحد في العالم كله. نعم نعم الله يفتح عليك. على العموم هي بدأت برضه، بدأت دلوقتي إن شاء الله خطوة وقضت بقى الانتخاب شيخ الأزهر وكذا وكذا. وبعدين هم كمان الأزهريين لما شافوا أهل السنة اللي هم خارج الأزهر بدأوا ينتزعوا منهم الريادة والقيادة، والناس بدأت تقبل عليهم وتحبهم، غاروا، بدأوا يغيروا، بقى في تنافس. قال لا، طب احنا كنا أولى بكده، ما دول بيقولوا كلمة الحق، طب احنا كنا أولى ان احنا نقول كلمة الحق. فبدأ تنافس في الخير ولا في الشر؟ تنافس في الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأزهر مجده. والقضية ليست في من هو الذي يعيد الإسلام، ولكن القضية في أن يعود الإسلام، شرط بإيدي أو بإيدك، بنا أو بالأظهر، المهم إن الإسلام يرجع إن شاء الله، نسنده ونعينه. نعم. الله يبارك. المنحة الثامنة، رجوع الناس إلى التفكير في شأن رجوع الناس إلى التفكير في شأن الدين والأمة والوطن والإصلاح. الناس بدأت تقول إيه؟ إحنا قاعدين نقول أهو هنعمل إيه للدين؟ ناس تانيين قاعدين يقولوا إيه؟ هنعمل إيه للأمة؟ ناس يقولوا عايزين نرجع الوطن، ناس يقولوا عايزين نصلح. الناس كانت مغيبة، ما كانتش بتفكر، كان كل واحد بيفكر في حاجة واحدة، إزاي يدمر في البلد، إزاي يخرب فيه، إزاي يضيعه في نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتسمع أصوات دلوقتي من الناس، كل واحد بيفكر في مستقبل الأمة، فهذا خير. الفائدة التاسعة، عودة المهابة إلى الأمة شيئا فشيئا في قلوب أعدائها. عودة المهابة إلى الأمة شيئا فشيئا في قلوب أعدائها. هم 20 منحة ولا جئتم من كتابه؟ لا. عودة المهابة إلى الأمة شيئا فشيئا في قلوب أعدائه. فعلا أنتم ما تعرفوش إيه المغص اللي دخل في قلوب أمريكا وأوروبا من الذي يحدث، وإسرائيل وغير. أول حاجة خايفين عليها الغاز، أول حاجة خايفين عليها كذا، فأنتوا عارفين وشايفين كل حاجة بقى، كل حاجة بقى بدون تحديد أنتوا عارفين كل حاجة، حق واضح. الفائدة العاشرة، إفساح المجال للدعاء وأصحاب كلمة الحق. ومن كان يرغب في التدين والالتزام لكن منعه الخوف، يعني دلوقتي بقى في مجاله، اللي عايز يلتحي يلتحي، اللي عايز يلتزم يلتزم، ما عادش له حجة. كان واحد يقول لك أنا نفسي ألتحي بس خايف. طب ما تخافش بقى، ورينا همتك بقى، أنت ورينا بقى اللحية بتاعتك اللي أنت بتقول عليه. أنا نفسي أبقى كذا بس خايف، أنا نفسي أدرس تجويد بس خايف، أنا نفسي أعود بعد الفجر بس خايف، لاسمي ويتعمل لي ملف الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. ورونا بقى الفائدة 11، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة لتنشيط الدعوة والدعاء، لتنشيط الدعوة والدعاء وبث الأمل في قلوب المحبطين. المحبطين مش المحبطين، أصل المحبطين اسم فاعل، دول اللي بيحبطوا الناس، دول ما فيهمش أمل إلا أن يشاء الله، إنما احنا بنقول في قلوب المحبطين اللي هو عنده إحباط، فأنت تاخد بإيديه. فرصة كبيرة لتنشيط الدعوة والدعاء وبث الأمل في قلوب المحبطين، يعني فرصة للدعاء، فرصة كبيرة جدا، فرصتك دلوقتي، اضرب على الوتر الحساس والعملية سخنة، عشان دلوقتي ممكن ناس ترجع لرب. أيها الناس فوقوا بقى وارجعوا، مش شايفين اللي احنا فيه؟ هنهلك، هنتدمر، الحق نفسك حالنا اهو، ان ما رجعتش هيتخرب بيتك كله، هيروع على طول. استغفر الله العظيم، قوم يا وليه صلي، قوم يا اولاد صلوا من بيت الحجاب. والله ده حصل يا اخواني، والله انا بقول لك على اشياء بشوفها قدام عينيك. اضرب بقى العمليه وهي سخنه، مش تنام لي لما العمليه تبرد وبعدين بعد كده تبقى تطلع تزعق في الناس. الفائده 12، سبب في محاولة، يعني الأحداث سبب في محاولة التقارب أو التقريب بين التيارات الإسلامية العاملة للإسلام. ده حدث شيء؟ نعم ده حدث؟ بدأ أبشر، بدأ بعد التفرق والتباعد. يعني ما انا قلت في الخطبة عايزين كل الطوائف، السلفيين بقى وانصار السنة والاخوان والتبليغ بس طبعا مش ان احنا يعني ما تفهمونيش غلط، ان احنا نقرب ما بينهم يعني ان احنا نجمعهم على منهج باطل او كل واحد على خطأه ونقول وليعذر بعضنا بعضا، لا يعني نمد ايدنا لبعض اللي ما قلت دلوقتي نرضى منه بالقليل. هو معاه متفقين مع بعض على 50%، نقبله على 50% ونبدأ نتناقش في 50 التانيين، نقعد مع بعض. مش يقول لك لا انا ما مدش ايدي له، انا ما اقعدش معاه، هو اللي جيني الاخواني، هو اللي جيني، انا راجل سلفي على الحق وصاحب الباطل والذي يذهب للحق. اقول لك لا انت مغالط، صاحب الحق هو الذي يذهب ايه لصاحب الباطل، انت اللي تروح له لانه هو جاهل وانت عالم. مش انت بتقول انا عالم وهو جاهل، مين يروح للتاني؟ العالم اللي يروح للجاهل حتى يعرف الجاهل قدر العالم. ما يبقى يعرف قدرك. ولذلك الرسول اول ما بدا بالدعوه كان بروح للناس ولا هم اللي كانوا بيقولوا؟ ذهب الى الطائف وذهب الى الاسواق والنوادي والى البيوت وفي كل مكان. فلما علم الناس قيمه الاسلام جاءوا له افواجا يدخلون في الاسلام وهو جالس في بيته. انت بتقول انا صاحب حق، انت اللي تروح لصاحب الباطل. بقول من يحمله يبلغ دعوه ربه. نعم، يبقى نمد ايدنا بقى، نمد ايدنا لبعض، نمد ايدنا لبعض، نمد ايدنا نساعد بعض، نحاول نقرب الصوره شويه، مش عايزين نتباعد. وصلنا لمرحله ان الاخوان بيقابل السلف كانه عدو لله ولرسوله، والسلف بيقابل الاخوان على انه عدو لله ولرسوله، والاثنين بيقابلوا بتاع التبليغ على انه مجرم حرب، والتبليغ ببص للتانيين على ان هم دول اللي دمروا الاسلام متشددين كرهوا الناس في دين ربنا. انما احنا فعلا نحن الفرقه الناجيه وكل حزب بما لديهم فرحون. فاحنا عايزين يا اخواني نقرب من بعض على الحق. انا يومين بعد كده على النت لقيت وثيقه مصرحه من امن الدوله في الشرقيه، هم بيقولوا يضربوا الاخوان السلفيين والسلفيين بالاخوان. دي خطه معروفه قديما من غير ما تتسرب، ده امر فرق تسوي، هذا أمر جزاك الله خير. طيب الفائدة 13، الأحداث إظهار للخير الكامن في الأمة، إظهار للخير الكامن في الأمة. الأحداث إظهار للخير الكامن في الأمة. والذي لا يظهر إلا عند النوازل والشدائد والمحن. فعلا الشدائد والمحن هي اللي بتظهر دلوقتي. إخواننا في مصر بدأ يعملوا مستشفيات للإخواننا في ليبيا على الحدود، بدأ يبقى فيه مساعدات ومعاونات، يشوف المناظر من المحبة والمودة والتآلف والمساعدات والمعاونات بين الناس. فبدأت الأحداث دي، المحن بهي بدأت تطلع الخير اللي جوه الناس شيئا فإيه فشيئا. بس ما تبصش للشر، لأنك لو بصيت للشر ستنكر الخير، ولكن انظر إلى الخير حتى يهون عليك الشر. الفائدة 14، الأحداث هدم لكثير من مخططات الكفرة، هدم لكثير من مخططات الكفرة في الهيمنة والسيطرة، في الهيمنة والسيطرة على الأمة عن طريق استعمال أولياء الأمور. يعني طبعا هم كانوا الأنظمة كلها مولية لهم، أنظمة بتاع الأمة كلها مولية لهم، فكانوا بينفذوا مخططاتهم بإيد أولياء الأمور. فلما أولياء الأمور يمشوا يبقى دي ضرب إيه للمخطط بأكمله. الفائدة 15، الأحداث إعادة لتشكيل هيكلة الأمة من جديد، لتشكيل هيكلة الأمة من جديد. يعني الأحداث دي هتخلي الأمة تبدأ إيه تتشكل تشكيلة جديدة. الأشخاص هيتغيروا، المفاهيم هتتغير، العقول هتتغير، الأوضاع هتتغير، لكن كل تغيير عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز وقت. والرسول عشان يغير الصحابة ويخليهم صحابة قعد قد إيه؟ 23 سنة عشان يخليهم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرونه وكانت 23 سنة ويغير ويغير ويربي عشان يغير. فما تنتظرش تغيير في يوم وليلة، لكن هيبقى فيه تغيير. أيام زمان الناس ما كانتش بتتكلم في السياسة، بدأت تتكلم. الناس كانت كلها بتتكلم في إيه؟ في الكورة، صح؟ في الأفلام. طب أنا أقول لك على حاجة، يومين الانتخابات ما حدش كان بروح. تعالوا بقى شوفوا الانتخابات في الرئاسة القادمة، عدد اللي هينتخب. تعال شوفوا في المجل في المحليات ومجلس الشعب والشورى وغيره، شوف الناس. هيبقى الناس لها دور في الوطن بقى في حرص على الوطن. انت عارف ان انت هتبني وتلاقي، عارف ان انت بتبني في بيتك مش في بيت غيرك. فيعتبر ده ان شاء الله اعاده لتشكيل الامم جديد. المنحه 16 اعاده روح التضحية وحب الموت في سبيل الحق. بعد موتها في نفوس الأمة، بعد موتها في نفوس الأمة. ودي أهم نقطة. أنت لما تشوف إخواننا في ليبيا دلوقتي، أسأل الله أن يفرج كربهم، مع أن الإنسان حزين وبيتقطع من قلبه من اللي بيحصل، بس انت لما تشوف شباب عزل بيواجهوا بلطجيه وطيارات وكذا، وقال فين الكلام ده؟ ده انت كان ايام زمان لما الواحد صبعه بتقطع، او صبع المراه لما تشوف صبع ابنها نزل منه نقطه دم يعني تصرخ وتقول كذا وكذا. تسمع امراه تونسيه لما حصلت الاحداث التونسيه تقول لما ابنها مات تقول انا عندي 4 لسه هقدمهم كمان. هي دي بدايه التضحيات بقى. فاللي يواجه اخاه، خلي بال مع انهم بيواجهوا اخوانهم، اللي يواجه اخاه وبدون سلاح. طب لما تطلبوا لمواجهه اليهود واعداء الاسلام ومعه سلاح، ها هيبقى اسهل واقوى. والله ده اخوه، ده اخوه وصعبان عليه ان هو بيقتل اخوه ويتمنى ان الامر ده ينتهي، وكمان ما معه سلاح. فلما تديله سلاح وتقول له بقى حرر ارض فلسطين، مش هيتردد لحظه واحده. فإعادة روح التضحية، الناس عرفت نقطة دلوقتي إن ما فيش حاجة بتيجي ببلاش. زي ما الناس الطيبين يقول لك ما فيش حلاوة من غير نار، لابد كل شيء ويبقى له مقابل. فالناس فهمت خلاص، استقرت في نفوتهم دي إن لابد يبقى فيه تضحية. الفكرة دي كانت ملغية خالص. كل واحد كان يقول لك وأنا مالي يا عم، أنا لا دعوة، عيش وكل عيش رب عيالك، أنا ماليش دعوة، أنا ما الأوضاع، أنا كذا. فلغاية ما الصورة بتنا. الفائدة 17 اهتزاز عروش الظالمين. طبعا في عروش سقطت خالص وفي عروش اهتز. اهتزاز عروش الظالمين. الفائدة 18 كشف الأستار عن فضائح الظالمين قبل موتهم. فالله عز وجل لو كان يحبهم لأماتهم مستورين. كشف الأستار عن فضائح الظالمين قبل موتهم. فالله عز وجل ما أراد لهم أن يستر، فلو ماتوا قبل ذلك بسنوات لماتوا أبطالا ورجالا ولسترهم، لكن الله عز وجل أراد أن يكشف سترهم أمام الناس وأن يريهم ذلهم كما أذلوا العباد. يعني يتصدحهم ويشوفوا فضحتهم كمان وهم عايشين قدام عينيهم، حتى تذهب نفوسهم حسرات. والله إنهم يعذبون أشد العذاب. والله لو سألت الواحد منهم لقال أعيدوني مرة أخرى وسأفعل مثل ما يفعل عمر بن الخطاب. صدقوني صدقوني لهم في الدنيا خزي. نعم. ومع ذلك نحن لا ندعو عليهم بعذاب الله في الآخرة. نسأل الله أن يرحمهم وأن يرحم كل موحد مات على التوحيد وأن يتوب على الجميع. لا نتمنى العذاب لأحد، لكن الله يرينا انتقامه من الظالمين والمجرمين أمام أعيننا. أيوة نعم نعم، حتى الصورة نفسها كانت معلقة كتماثيل، بدأت تداس بالأقدام وتضرب بالنعال. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله علينا وعلينا. الفائدة 19، عودة روح المودة والمحبة بين الشعوب الإسلامية. عودة روح المودة والمحبة بين الشعوب الإسلامية بعد زوالها بفعل الكفرة والعملاء. طبعا الكفرة وعملائهم كان مخططهم الوحيد ضرب الفرقة بين الناس. أول ما حاجة أول حاجة عملوه هدموا الخلافة، وبدأوا يقولوا إيه عربية عربية، لا عربية الأول، ما هو ما بيجيبهاش على طول. شوف حتى الكفرة بيستخدموا سنة التدرج، وإحنا كناس أهل حق مش عارفين نستخدم سنة التدرج. لا أبيض لازم ماشيين على الأبيض، لازم لا طولنا أبيض ولا طولنا إيه، ما طولناش حاجة، مفهمش قاعدين ناكل في بعض السمك وخلاص. بيقولوا علينا شوية عبط شوية مغفلين مش فاهمين واقع. لا الكافر ذات نفسه استخدم سنة التدرج، وهي تصلح في الحق والباطل، تنجح ثن طريقة ناجحة جدا في الحق وفي الباطل. تستخدمها في الباطل تبقى مية مية، تجيب نتيجة رهيب. وده اللي عملوه، أول حاجة هدموا الخلافة وعملوها عربية، بعد كده هدموا العروبة وعملوها إيه؟ قومية. مصر لوحدها، وبدأوا يطلعوا لك أغاني مصر الحبيبة والعراق مش عارف إيه، وكل بلد لوحدها. بعد كده بقى بدأوا يضربوا القومية لغاية ما دمروا كل حاجة، لغاية ما أفقدوا الأفراد الانتماء والحب للوطن. خلاص ما حدش عاد عنده الكاره، اللي عايز يهج يروح بره، اللي عايز يروح ألماني، اللي عايز يروح أمريكي، اللي عايز يروح في أي داهية ما يرجع. اللي بيتكلموا عن القبلية ما هو دلوقتي ما هو بيستخدم القبلية، هو بيستخدمها. فاهمين الكلام ده؟ هم ما كانوش شطار إلا في الفساد. للأسف الشديد الأنظمة كانت لا تصلح إلا في الفساد والإفساد. المناهج برضو غيروا من الفتح العثماني لمصر الى الغزو العثماني لمصر. نعم طبعا. وبعد كده يكتب لك بقى عمرو بن العاص كل حاجه. هو وتدمير ده احنا بنذكر بس كده ايه منح مختصره، لكن لو اردت ان تنظر الى المخططات فهي وان كان مكروهم لتزول منه الايه لتزول منه الجبال، لكن مع ذلك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى الناس بتتابع الاخبار. يا رب انصر اخواننا في ليبيا، الله يعينكم يا بتوع مصر، الله يعينكم يا بتوع تونس، مش عارف ايه، نودي مساعدات نودي اعانات. الناس عايشه مع بعضه. ممكن دلوقتي لو قلنا هنلم اللي بتوع ليبيا تلاقي الناس بتلم، لما كنا بنقول لغزه الناس بتجمع. هي دي الروح، دي بقى هي دي الروح اللي العدو قتلها في الناس، هذه الروح. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. مش يخلونا مصر والجزائر الشعوب وهتقوم حرب عشان الكرة. الفائدة أو المنحة 20، عودة الأمل والطموحات الكبرى للأمة بقيادة العالم. يعني بدأ بقى نتكلم عن الخلافة، ونتكلم عن بقى ايه ان احنا نحكم العالم، وان احنا ونحن الخلافة مرتبطة بنزول المهدي ولا الله اعلم الله اعلم. حتى لو كانت الخلافة، انا ارى والله اعلم وقد اكون مصيبا وقد اكون مخطئا، ان الخلافة القادمة هي خلافة المهدي، لكن المهدي لن يأتي لقوم ضالين حتى يكون خليفة لهم. صح الله من صح؟ هو المهدي مش عايز تمهيد؟ مو عايز تمهيد. إذن المهدي مش مهدي لوحده، الخليفة مش خليفة لوحده، ما أنت اللي بتمهيد للأرض عشان يجي الخليفة. إذن أنت ليك دور برضك معاه، أنت ليك دور في ظهور الخليفة. يبقى مش نستنى يعني المهدي، يا رب يبعث لنا المهدي بقى وإحنا قاعدين مستنيين أهو، ما تناموش على ما يجي. لا، احنا لابد ناخد بالاسباب عشان الخليفه. كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ذكرنا 20 درس و20 منحه. يا ريت الله يبارك فيكم تحاولوا كده ان انتوا تنشروا هذه الدروس وهذه المنح بين الناس، اما في ورقه مكتوبه واما على منبر في سلسله خطب واما في دروس متتابعه. يا اخواننا ما تفكروش ان اللي بيحصل لنا ده شر، اهي من حي وبربط لهم بقى، انا بقول لك كلام جمل، اربط لهم بمواقف انت شفتها قدام عينيك. والله حصل كذا وكذا في ليبيا، والله حصل كذا في ميدان التحرير، زي الجماعه اللي هم عاملين زي الذباب سامحوني لا يقفون الا على القاذورات، يقول لك ما ميدان التحرير ده والله بعض الناس قال ده كان في زينه، حسبي الله ونعم الوكيل، ويقول لك ده كان في عري، ده كان في مغنيات ورقص. طب وانت يعني عينيك ما بصتش الا للشر؟ ايوه. ما انت ما هو الرقص كان بره والغناء كان بره واللذينه كان بره والخمر بره وكل حاجه، مش معنى انت ما بصتش الا لكده، لماذا لم تنظر الى السيئات؟ لماذا لا تنظر الى الحسنات؟ ولذلك العلماء قالوا يجوز اعانه الفاسد على الاتيان بحق. يعني دلوقتي اخويا ده او واحد يعني حفظكم الله جميعا، واحد راجل مجرم مثل واحد زي عادل امام، نسال الله ان يهديه امين يا رب العالمين، لانه علماني مجرم ومحارب لله ورسوله. واحد زي عادل امام واقف يطالب بقضيه حق، باخراج مثلا اخواننا المعتقلين باسم الحريه، وللحريه والديمقراطيه تحتم علينا ان نخرج، مع ان ده مستحيل ان عادل امام يعمل كده، خلي بالكم معايا ده، الا انه الامر بيد الله سبحانه وتعالى لانه بيكرههم جد، يقول باسم الحريه والديمقراطيه والمساواه والعداله وكذا لابد نطلع كل الناس الملتحين من المعتقلين. نقف جنبه ولا نقول لا عشان الخير هيجي منك انت ما ينفعش؟ نقف جنبه ولا ما نقفش جنبه؟ يجب ان احنا نقف جنبه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى حلف الفضول، حلف كان في الجاهلية لنصرة المظلوم والإتيان بحق المظلوم من الظالم، لو دعيت إليه وأنا في الإسلام لأجاب، مع أنه ما كفر. الله، إيه يا أخواني يعني ما المانع؟ ما المانع؟ ولذلك ابن القيم يقول إيه، ومن الناس من طبعه طبع خنزير، حفظكم الله، طبع إيه؟ خنزير، لا يلوي إلا على النجاسات أو على القاذورات. يعني في ناس طبعها كده إنها ما بتقفش إلا على الخبائث، فالنحلة ما بتقفش إلا على إيه؟ على الورد والحاجات الجميلة، الخنزير يتقابله الحلويات والحاجات الحلوة يقرف منها ويجري، يروح فين؟ يقف على الحاجات بقى اللي هي شكله وهيئته. ففي ناس طبعها كده، في ناس طبعها كده ما يشوفش في الناس إلا مساوئهم، ما ينظرش في الناس إلا ما سووه. يعني عبد الله مثلا في 99 حسن وسيئة واحدة، ما يذكر لكش إلا السيئة بتاعته. مع أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما ربنا لم يتعامل مع الخلق بذلك، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئة. يعني كفتين قبل بعض، عسى الله أن يتوب عليه، قال لك عسى الله أن يتوب عليه. إحنا أخوان وجاب العمل الصالح والحاجات يا اخواننا، عايزين الله يبارك فيكم، عايزين نعيد فهم الاسلام من جديد ونبدا يعني ايه. يجوز اعانه الفاسد على الاتيان بحق، على الاتيان بحق. طبعا التوصيات بقى، احنا ذكرنا المنح الدروس الجاليه من الاحداث المصريه والمنح الربانيه من الاحداث المصري. تفضل. الوصايا والتوصيات اللي ذكرتها في الخطبه، ان احنا العوده الى منهج الله وتحكيم شرعه، الترابط والتوحد، الحرص على نشر المحبه، عدم الانفلات. طبعا في بقى يعني مساله مش عارف انتوا ايه رايكم فيه، الخلاف بس اصبروا عليه. هو الساعه كام دلوقتي؟ المغرب بياذن كام؟ لا ربع ساعه ربع ساعه، هي صفحتين اثنين بالضبط هم معاي. عايزين أملهم لكم أوضحهم لكم كده، بس أنا ما تكتبوهاش بقى ولا تنشروها بين الناس، لأن الحكم، حكم اللي حصل مش عايزين نفتحه. ماشي بس خلاص عدي. بس انا بوضحه لكم من الناحيه الفقهيه على سبيل الاختصار عشان نعرف ان المساله كلها برمتها اجتهادي وليست نصي، لان في ناس تعصبت قوي قوي قوي قوي قوي وقالوا ان ده خروج على الحكام وحرام، وهؤلاء الذين ماتوا في عصاه ومجرمون ومفسدون، وناس قالوا ده ابطال وشهداء، وناس قالوا هذا جائز، وناس قالوا ليس بخروج. فمش عارف بقى انتوا ايه رايكم، امل لكم المساله كده باختصار ولا اوضح لكم باختصار ولا ايه؟ ايه رايك؟ وضح لنا باختصار. ها؟ الله المستعان. عندكم استعداد تكتبوا يعني؟ ماشي اكتبوا معي، حتى لو خدنا ربع ساعه ولا تلت ساعه بعد العشاء بعد المغرب مش مشكله. وان شاء الله بقى كل ما اجي هنبدا نرجع درسنا بقى الفقهي عشان نكمل كتاب الوجيز، وهندخل معانا كتاب يا ريت تجهزوه من دلوقتي اسمه 200 سؤال وجواب في العقيده. 200 سؤال وجواب في العقيده للشيخ، 200 سؤال وجواب. لا هاتوا بقى طبعا مفروضه شويه كبير، اه الصغير ده بس هاتوا طبعا كبيره كده، يعني هو عظيم قوي قوي قوي ملخص. ماشي ده مين يا شيخ العسيمين ده؟ لا ده للشيخ الحافظ الحكمي اللي هو صاحب كتاب معارج القبول، لخصه في هذا الكتاب. اكتب بقى معايا حكم الاحداث التي حدثت، بس يا ريت تشفوا ايديكم شويه معايا في الكتاب، وبعدين ابقى ابيض بعد كده، يعني اكتب كده ايه نعكش نعكش وبعدين يبقى نظم بعد كده. جزاك الله خير. في هذه المسألة ثلاثة مذاهب لأهل السنة، لأهل السنة المعاصرين. أنا بقول لي مين؟ لا لأهل السنة، يعني كل الثلاث مذاهب لمين؟ لأهل السنة، عشان تعرفوا أن كل اللي اتكلموا واختلفوا أهل سنة، يعني هم في النهاية في البداية والنهاية أهل إيه؟ أهل سنة. أهل سنة مش قضية مسلمين وغير مسلمين، احنا بنتكلم عن أهل السنة عشان يعني البعض يفكر أن اللي خلفهم مبتدع أو ضال فبنعرفه أنه أهل سنة. حكم المسألة هل اللي حدث ده مش حدث يعني مظاهرات؟ لا لا مش مظاهرات، اللي بيشتهد لقتل والاخطاء الاجرام نطبق على دي، نطبق على المسألة دي، يعني مسألة ان اللي اشتهد لاجر. الله يبارك في، يعني اهل السنة كلهم اختلفوا، اللي هم اختلفوا الخلاف سائغ. انا كنت درست لكم الخلاف السائغ وغير السائغ قبل كده، ومدي للاخ موسى انت جبت معاك نسخ، مين اللي ما معهوش نسخه من انواع الخلاف؟ طب وضع اخ موسى على اللي ما معهوش، اللي عنده النسخه للاخ محمد عبد الحكيم كان اداله نسخه ما ياخدش نسخه. هو الحديث الثالث مدخل فيها انواع الخلاف وكيفيه التعامل مع الخلاف، وانا اول ما بدات معاكم بانواع ايه عشان عامل حساب النقطه دي عشان تعرفوا. لكن المشكله ان احنا وقت الازمه بننسى العلم، تلاقي واحد من اهل السنه طالع يقول لك لا ده خروج على الحكام، والتانيين اهل بدع واهل ضلال، ويشنع على اخوه لدرجه ان منهم من يدعو على مثلا يدعو على الشيخ حسان على المنبر ويقول اسال الله ان يعامله بعدله لا بفضل ولا حول ولا قوه الا بالله. انا شيخ موضوع المظاهرات ده انا من الخوارج، الله المستعان. ما انا عايز امليكم برضك عشان نجمع بقى. قال لي اخواني ما تغلطش، رد عليه واحد لما قال لي خارجي. طيب لا وزع بس عليك. ها؟ قال ما خدش. اللي هو ما في. الله يا اخواننا عشان نكتب بسرعه كده اكتب. وقبل الحديث عن المذاهب لابد وان نعلم، وقبل الحديث عن المذاهب الثلاث لا بد وان نعلم. انا همليكم كله كده على بعضه الاول بدون ما اشرح، وبعد كده نوضح. بس اكتبوا معايا كده بسرعه. لا بد وان نعلم ان اهل السنه جميعا يعرفون حرمة الخروج على الأمراء، يعرفون حرمة الخروج على الأمراء، إلا من أجاز الشرع، إلا من أجاز الشرع الخروج عليه. بشروط وضوابط، ويحترمون النصوص جميعا، ويحترمون النصوص جميعا. لكن الخلاف جاء من تنزيل النصوص على هذه النازلة التي تعيشها الأمة، يبقى إذن كل أهل السنة متفقين على أنه لا يجوز الخروج على أولياء الأمور، وأنه حرام إلا اللي الشرع أجاز الخروج عليه، وكلهم قديما وحديثا يحترمون كلام النبي محمد من أصاب منهم ومن إيه ومن أخطأ. بس الخلاف نشأ من إيه؟ هل النصوص اللي الآيات والأحاديث دي تنزل على الحدث اللي إحنا موجودين فيه ولا ما تنزلش؟ فاختلفوا في تنزيل النصوص على أرض الواقع. يبقى المسألة اجتهادية ولا نصية؟ اجتهادية، لأنهم لم يختلفوا في النصوص وإنما اختلفوا في فهم النصوص وفي تنزيل النصوص على الواقع، ودي نازلة كبيرة. وانا عايز اوضح لحضراتكم اللي ضيع الدنيا كلام الشباب الصغار، هذه النازله لا يصلح ان يتكلم فيها ابو اسحاق لوحده، ولا يتكلم فيها حسان لوحده، ولا يتكلم فيها عقوب لوحده، فما بالك بالشباب الصغارين اللي قاعدين يتكلموا يقولوا خروج ولا مش خروج. هذه تحتاج الى احبار وعلماء كبار، وان يجتمع لها هيئه علماء كبار يقولون قولا واحدا ويتكلمون في هذه النازلة، مش نوازل الأمة اللي يتكلم فيها أمثالي، فضلا عمن هو ما زال لسه يعني لم يستطع أن يكتب العربية كتابة صحيحة، يتكلم في نازلة، في نازلة ده احنا بنقول له ما تجتهدش في مسائل الوضوء والصلاة، يقوم يتكلم في نازلة، هذا من الدمار العظيم. تعال بقى المذهب الأول، احنا قلنا ثلاث مذاهب، انا هقرب لكم، انا عايز ايه اقرب لكم الصورة عشان تحسنوا الظن بدول وبدول، وتعرفوا ان دول مجتهدين ودول مجتهدين ودول مجتهدين، وان اللي اصاب له اجران واللي اخطأ له ايه اجر، ولكن ليس مبتدعا وليس ضالا وليس فاسقا وليس هو ممن رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نتهم بعض يتهم بعضنا بعضا، لا كان يريد الحق فلعله أخطأ. المذهب الأول يرى أن الذي حدث خروج على أولياء الأمور وهو حرام، وهو حرام لا يجوز. ومن أدلتهم بعض أدلتهم كده بسرعة، واحد حرمة المظاهرات عندهم، بيقولوا إن المظاهرات حرام، لأنها ليه يا أخوان؟ قالوا لأنها بدعة، والأصل في العبادات التوقيف، قالوا دي أمر تعبدي والأصل في العبادات التوقيف، يعني الوقوف على ما ورد عن الشارع، ولأنها من فعل الكفار، بيقولوا ولأن دي من فعل الكفار جت لنا من بلاد الكفار، والتشبه بهم حرام، ولأن الخروج يكون بالكلمة كما يكون بالفعل، ولأن الخروج يكون بالكلمة كما يكون بالفعل، قالوا أيوة الخروج مش بالسيف لوحده، ممكن يكون بالكلمة، تمام، الكلمة اللي تشجع على القتل تبقى قتل، والكلمة اللي تشجع الخروج تبقى خروج. دي وجهات نظر. الدليل الثاني، واستدلوا بأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال أولياء الأمور فقال لا ما صلوا. الحديث دي طبعا صعب، بس انا بختصر لك. قال لا ما صلوا، يعني طول ما هم بيصلوا ما تقتلهمش. وفي حديث اخر قال الا ان تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. قال ما تقتلهمش الا ان تروا كفرا بواحا، يعني كفر ظاهر واضح ما فيهوش تاويل، لكم من الله فيه برهان اي دليل. قالوا والامراء يصلون. قالوا الامراء دلوقتي بنشوفهم بيصلوا العيد وبيصلوا الجمعه وغيره وهم يصلون، ولم نرى الكفر البواح فيهم، ولم نرى الكفر البواح فيهم. وقد امرنا النبي بالصبر على الامراء في عدة أحاديث صحيحة. أنا لخصت لك بس أهم أدلتي، أهم أدلتي. المذهب الثاني حديث إلا ما أكون من الصلاة، يعني أنا لخصت لك أهم الأدلة عشان بس الوقت. المذهب الثاني قالوا الذي حدث ليس بخروج على الأمراء، قالوا لأن الخروج يكون بالسيف، لأن الخروج يكون إيه؟ بالسلاح، بأي نوع من أنواع السلاح فقط، كما هو معلوم عند السلف جميعا. ده فريق من أهل السنة وعلماء كبار، برضه علماء كبار قالوا بذلك، بس أنا مش عايز أذكر أسماء لدول، لكن كل دول من أهل السنة ودول من أهل السنة، وكلهم علماء بفضل الله سبحانه وتعالى، كما هو معلوم عند السلف جميعا. وكل الأحاديث التي نهت عن الخروج كانت تقصد الخروج بالسيف، كانت تقصد أو تعني الخروج بالسيف منعا لإراقة الدماء. يعني الرسول لما قال لنا ما تخرجوش كان عشان إيه؟ عدم إراقة الدماء. وهذا هو المحظور الذي يخشى منه عند الخروج. وأما الذي حدث فليس بخروج. طب ردونا يا اخواننا بقى، انتوا بتقولوا ده الخروج بيكون بالسلاح ما بيكونش بالكلمه، طب ردونا على ادلتهم اللي هم استدلوا. قال لك وردوا على حرمه المظاهرات فقال المظاهرات جائزه بشروط وضوابط، اذا كانت بشروط وضوابط، بأن تكون سلمية وليس فيها تكسير ولا تخريب ولا تدمير ولا إساءة في اللفظ أو سب أو شتم أو لعنة أو غيره. قالوا المظاهرات جائزة بشروط وضوابط. خلي بالك بقى من النقطة اللي جدي، وليست بدعة. هم بيقولوا بدعة، قالوا وليست بدعة لأنها ليست من العبادات، بل هي من الأشياء والوسائل. والأصل في الأشياء، من اللي فاكر؟ محمد. الأصل في العبادات إيه؟ في عندنا قاعدتين، الأصل في العبادات توقيف، والأصل في الأشياء الإباحة. يعني العبادات الأصل فيها التوقيف، لابد نص من الشرع. الأصل في العقود والمعاملات والعادات والأشياء كله إنها حلال إلا ما دل الدليل على إيه؟ على حرمته. إنما العبادات ممنوعة إلا ما دل الدليل على ثبوته. خلي بالك، فقالوا لهم لا، ده المظاهرات دي مش عبادة، عشان تقولوا الأصل في العبادات التوقيف وتقولوا بدعة. ده كلمة البدعة دي لو واحد أحدث في العبادة، إنما في الأمور الأخرى الأصل في الأشياء أنها إيه؟ حلال، والأصل أنها طاهرة. فقالوا الأصل في الأشياء الإباحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء. حافظين الحديث إيه؟ إن الله فرض فرائض. أنا بجيب لك آخر الحديث بس. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وخلوا بالكم من أذان المغرب يا أخوان. شوف كده غفة في النتيجة. ولقول النبي ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام. خلاص فاضل الدنيا. وما حرم فهو حرام. طيب. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. يبقى الأصل في الأشياء إيه؟ في الإباحة. ما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. يبقى المسكوت عنه حلال. يبقى الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة الحل يعني. الأصل في كل شيء دون العبادات إنها حلال إلا اللي يجي دليل من الشرع يقول إن هو إيه؟ إن هو حرام. فأنت عشان تقول حرام هات لنص وإلا فالأصل أنه حلال. ده الأصل. واضح يا إخوانا القاعدة؟ وأدلة كثيرة. وقالوا إن إن المسلمين تبدأ أذن أذن ونكمل بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. كملوا معايا المذهب الثاني ده بالصراحه. اكتب عندك وقالوا ان المسلمين استعملوا المظاهرات وادخلها الحكام في الدستور. يعني حكامنا أجادوا المظاهرات السلمية ووضعوها من حقوق الشعب فين؟ في الدستور، واجعلوها حقا مشروعا للشعوب. وليس هناك دليل يدل على حرمتها، تكتبوا معي، وليس هناك دليل يدل على حرمتها، وهي وسيلة للوصول إلى حقوق مشروعة. يعني المظاهرات دي لما تكون سلمية وتطالب بحق مشروع يبقى وسيلة إلى طلب حق ولا باطل؟ حق. وبدام المقصد حق يبقى الوسيلة حق ولا مش حق؟ حق. ولذلك العلماء حطوا قاعدة وكده، قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إذا كان ما يوصل، إذا كان الوسيلة هتوصل لواجب يبقى الوسيلة واجب، بشرط أن الوسائل تكون حلال. والوسيلة احنا قلنا دي أنها مش بدعة، ردنا على قضية أنها بدعة وقلنا أنها مش حرام، هيقولوا أن هي من أن هي من اختراع الكفار أو من فعل الكفار، هنقول ما كان ما عادتش من خصائص الكفار، ليه؟ لأن المسلمين استعملوه والحكام أجازوها للشعوب واستعملوه، فما عادتش من خصائصهم، صارت عامة، فتبقى من خصائصهم لو هي هم اللي مستعملينها بس. ده الرد عليه. أما الرد على كونها بدعة، قلنا الأصل في الأشياء يبقى كل حاجة عليها رد كده. إن قالوا بدعة نقول الأصل في الأشياء الإباحة، وإن قالوا إن هي من فعل الكفار نقول لهم ما عادتش من خصائص الكفار لأن الحكام استعملوها وأجازوها للشعوب. وليست المظاهرات وسيلة للخروج، وإنما هي وسيلة للوصول إلى حقوق مشروعة. ليست وسيلة للخروج وإنما هي وسيلة لحقوق مشروعة، وهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من باب كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب كلمة حق عند سلطان جائر. والأمر بالصبر على الأمراء من النبي، يعني بيقولوا إن الرسول أمرنا بالصبر، والأمر بالصبر من على الأمراء من النبي لا يمنع من المطالبة بالحقوق الشرعية. يعني ماشي نصبر بس ما يمنعش إن احنا نطالبهم بحقوقنا بطريقة محترمة. لا يمنع من المطالبة بالحقوق المشروعة بطريقة بوسيلة مشروعة، وإنما يمنع من الخروج بالسيف، أو بما يوصل إليه. وإنما يمنع من الخروج بالسيف أو بما يوصل إليه. إن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل بس المذهب الثالث وننهي المسألة بعد صلاة المغرب. يعني خلاصة الموضوع إن هم قالوا، طب خلاص خلاص هنوضح لكم المسألة إن شاء الله بعد إيه؟ بعد الصلاة. أي أخ صوته حسن كده في القراءة صلى الله عليه وسلم، صوتي تعبان. يو حد صوته كده حسن. القراءة ممكن تركنها كده عشان تركنها كده هون ترجع كده. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.